السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لهذا الموقع من الأخوة والأخوات حفظهم الله تعالى. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الإجابة أذكر بحمد الله وشكره والإكثار من ذكره في هذه الأيام الطيبة المباركة وتلك الليالي الطيبة المباركة. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال تعالى: واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذكر إن كان مستحبا في كل وقت وحين إلا أنه يزداد استحبابا في هذه الأيام الطيبة المباركة وكذا هذه الليالي الطيبة المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فمن أجل ما يفعل في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل، ويكفيه فضلا أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ثم لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل أبو العباس: هل تجب الأضحية؟ لا، الأضحية سنة مستحبة لا تجب. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. قوله وأراد أحدكم أن يضحي تفيد أن الشخص قد لا يريد. فالأضحية سنة مستحبة عند الجماهير. ثم فقد قال أبو مسعود البدري: إني لأدع الأضحى وإني لمنصف مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. بارك الله فيك يا أبو العباس. يقول بارك الله فيك يا أشرف، الله يحفظنا وياك يا شيخ محمد علي وأنت طيب. محمد رضوان ناوي للأضحية، ولكن أخذت من أطفالي اليوم، واصل وأتمم أضحيتك. قال لزوجتي: تحرمي علي إلا برضاك، إن غشيها دون رضاها يكفر كفارة يمين. الدعوة المؤمن التقي غير الغافل الذي لا يصلي. كيف يكون مؤمن تقي ولا يصلي؟ لم أفهم. هل يجوز المحرم أن يلبس ما يسمى بالسابوح في القدم، وما كان يسمى قديما بالبلغة، وجهه مفتح كشبكة؟ لا مانع من ذلك ما دام لا يغطي الكعبين. وجزاك الله خير يا محمد بن رضوان. كيف توزع الأضحية على الوجه المتيسر لك؟ ليس هناك نص ملزم بتقسيم المعينين للأضحية. عليه 60 يوما بسبب تعب وأيام قضاء، وأنا أصوم رمضان لكن مش قادر أصوم. حاولت النهارده تعبت جدا وقبضت جامد جدا ماذا افعل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والايام التي عليك من الممكن ان تصومها في فصل الشتاء. هل الافضل لغير الحاج يوم عرفه التفرغ للدعاء فقط طول اليوم؟ لم يرد ذلك، امر واسع. وحفظك الله يا ابا احمد وسلمك من كل مكروه وسوء وجزاك الله خيرا. عن صحيح الفرق بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ورد حديث بذلك، العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. من تركها جحودا لها، اما من تركها تكاسلا فانه لا يكفر ولا يخرج من المله. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليله، من حافظ عليهن واتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فما دام قد دخل تحت المشيئة فقد خرج إذن من دائرة الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رد من القراش، هل يجوز أن أضحي به؟ رد من، يعني إذا كان في الكبش عيب واضح ظاهر ابتعد عنه. عن إرسال الأضاحي إلى بلاد المسلمين، الفقير أفضل من أن يضحي الرجل في بلدك؟ كلا، بل التضحية في بلدك أفضل، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأنت لن تأكل منها، نعم الأكل منها مستحب، ونحن نقول بالاستحباب. ما الذي ورد في عمل غير الحاج يوم عرفة؟ لا يسمى إلا الصيام والذكر. ما كيفية دفن الميت؟ سمى بطريقة اللحد أو طريقة الشقي، واسأل أي واحد يعلمك هذا عمليا. رجل قال في سره وهو غضبان من زوجته: لو خرج الطالق في سره لا يقع به شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. رقم صيام العشر، هل أستطيع أن أنوي نيتين بالصيام ديون رمضان؟ لا بد أن تحدد النية. بارك الله فيك يا محمد رمضان. هل يجوز أن أخذ ربع العشر من مرتبي كل شهر بنية زكاة المال؟ من ناحية الجواب يجوز، لكن زكاة المال لها ضوابط: أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. هل يدخل ترك الصلاة كليا مع من لم يتم الركوع والسجود؟ لا طبعا، يختلفان. حديث من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا حديث ضعيف. هل غسل نجاسة الكلب في غير أنها سبعا والاضطراب واجب؟ لا يجب. حكم صوم السبت لا بأس به، أما الحديث الوارد: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فالعلماء لهم فيه أقوالا، منها قول الإمام أحمد رحمه الله: إن أصول الشريعة تخالفه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا سيوافق السبت. استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، هذا سيوافق السبت حتما. وكذلك استدل بحديث صيام الست من شوال أن سيوافق السبت حتما إن لم يكن هذا العام في العام المقبل. وكذلك حديث الحث على صيام الثلاثة البيض من كل شهر أن تخالف في متونها حديث لا تصوم السبت إلا في مفطوب عليكم. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله في حديث لا تصوم السبت إلا في مفطوب عليكم هذا حديث كذب. قال أبو داود منسوخ. قال أبو داود وقال النسائي مضطرب. قال الزهري ما زلت أعتقد حديث به. ما هل من مهل قط وما كبر من مكبر إلا بشر بالجنة. لا يثبت هذا الخبر. تارك الصلاة لا يقبل دعاؤه الأمر إلى الله. تارك الصلاة إن كان قد قالها إن كان قالها عفوا إن تركها جحودا فهو كافر إن تركها تكاسلا فهو مسلم. فذي التسعة من ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر. الأول من ذي الحجة قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ما جزاء من فطر مسلما إلا مثل أجره ومأجور. والله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمثاقيل الذر تكتب. أما حديث من فطره صائما فله مثل أجره فضعيف. نحن ومن والدفن يكون رأس الميت تحت الأرض. حدد السؤال يا محمد. القروض البنكية حرام أما الاضطرار فإذا تحقق فالضرورة تقدر بقدرها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الصوم بنية القضاء والعشر لابد أن تحدد النية. الكلمة الحق عند السلطان الجائر يجب أن تكون أمامه تبلغه سواء أمامه أو بعيدا عنه تبلغه. وعيد الإسلام لا يقع القرصان والأبيات على كل مسبل لأن الرواية الأخرى فيها المسبل والمنان عمت. شراء عمل في أوروبا من أجل تجديد أوراق الإقامة. إن كنت مضطرا إلى مثل ذلك فعلت. هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان ونية العشر الأول من ذي الحجة؟ لا يجوز. لابد أن تحدد النية هي فرض أم نفل. هل يكره أكل الأجانب لأنها تحيض؟ لا يكره أكل الأرانب. هل تجوز مصافحة رئيستي في العمل؟ سلم السلام عليكم بدون مصافحة. قالت عائشة ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. اشتري سلعة للبيت من نالي الخاص عندما يسألني أبي أو أخي يخبرهم بسعر أقل خوفا من المشاكل. يعني هل أبوك والذي يأخذ منك عفوا ألا أنت تأخذين ما لها من نالك الخاص أو من أبيك؟ هل هناك أفضلية لعمل عقيقة لأولادي في يوم النحر؟ ليست هناك فضيلة. هذه عبادة ونسك وتلك نسك عبادة ونسك. حكم السفر إلى القمر ما سافرت في أبيض أحلى. صحة حديث من خرج إلى صلاة مكتوبة متوضئا فله أجر الحج المحرم لا يصح. بارك الله فيك يا أحمد. صحة حديث عفوا حكم زيارة الأماكن التي فيها تماثيل. إذا كنت ذاهبا للتباهي لا تذهب. إذا كنت ذاهبا للاعتبار والابتعاث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حديث الرسول عن براءته مما يعيش وسط المشركين. الحديث ضعيف ألا هو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. حديث ضعيف الإسناد. النصارى كفار؟ نعم النصارى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قص الأظافر قبل الأضحية واجب أن سنة قبل الأضحية واجب أن سنة. قص الأظفار ليس بسنة، يعني قبل التضحية نصيحة لا ترد السيل ولو جاء على فرس لا يثبت هذا اللفظ. ابن عمي كان يؤذي أمي بدون علمي، أمي ماتت وأنا مقاطعة أعف وأصفح ولا علي ذنب. هل يجوز لي الأضحية وإن علي دين؟ سدد الدين الغنم، أما الجواز فجائز، لكن الأفضل سدد الدين أولا. حج عن نفسي العام السابق إن شاء الله يحج السنة دي حج عن أبيه. قال وأسكن في مكة لا أذهب إلى عرفات مباشرة لم أذهب إلى منى. كان لك مكان في منى فلا بأس أن تتبع السنة وتبيت في منى، وتصبح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تتجه إلى عرفات. أما إذا لم يكن لك مكان فيمكن أن تذهب إلى عرفات رأسا. الكوكاكولا حلال ما فيها مشكلة. حديث فاطمة لك بكل قطرة دم عند شهود الأضحية لا يثبت، تعرف الإسناد. امرأة عادت إخوة دون إخوة آخرين مالا وعقارا، هل هي مذنبة إلا أن تعدل؟ ليس هناك عدل في الإعطاء للإخوة، قد تعطي أخا أفضل من الآخر، العدل في الأبناء. هل يشرع الفطر بعض الأيام؟ الأسئلة الطويلة نحتاج اختصار. لم يثبت أي حديث في الأبدال. هل يشرع الفطر في بعض هذه الأيام بنية الجامعة؟ حديث أم سلمة ضعيف، لا بأس به مهدي. هل عمل حساب جاري في بنك في شراء أي سهم وداع فقط؟ لا بأس بذلك، الضرورة تدفعك إلى ذلك دفعا. هل الخيط أولى من العقيقة؟ هل التقيؤ بسبب المرض ينقل الوضوء؟ القيؤ لا ينقل الوضوء، ينزل دم من أسناني ولا ينقطع بسهولة، وينزل أحيانا أثناء الوضوء. الدم لا ينقض الوضوء. سلمك الله يا أخي منال. وصلت الصلاة في التحيات والمجموعة عمل جماعة أسلم وأصلي معهم واللوكم أكمل. وقت خروج المتعجل والمتأخر من منى بالتحديد بعد غرم جمرة اليوم 12 ورميها يكون بعد الزوال أي بعد الظهر يوم 12 أو بعد الظهر يوم 13. أحبكم الله. هل يجوز للرجل أن يضحي لأمه؟ يجوز أن يضحي لأمه. دخلت مكة غير محرم عن طريق جدة وتجاوزت الميقات وحججت، فماذا علي؟ عليك دم. هناك فارق بين ما إذا أهللت من الميقات ولكنك لبست ملابسك، وفرق بين أن لبست ملابسك ولم تهل من الميقات. الأخير على دم، والأولى أنت بالخيار، إما دم أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هل يصوم من العشر منه بمكة لأداء الحج؟ هو مخير. لكن يسن أن يفطر يوم عرفة. معي مبلغ تجاوز حد النصاب يحال عليه، حوله علي ديون، أخصم الديون التي عليك وأخرج زكاة المبلغ المتبقي. حكما يقول إيمان في القلب وصف الأجنبيات ويبرر المعاصي، هذا شخص ضال لما أدمت لك المرجئة والعياذ بالله. يعني يسرب خمرا ويقول لك الإيمان في القلب وصف النساء الإيمان في القلب. شخص يسأل إماما في المسجد في حكم التلفظ بالنية في الصلاة والإمام يقول هذا مستحب، والمأمون متبع هذا الكلام لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول بالله تعالى التوفيق. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة. أما لبيك حج فهلال ليست نية، أما نويت أن أحج لم ترد. ما زكاة الراتب؟ ليس على الراتب زكاة إلا إذا شمع منه ما بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يوفقنا وإياك يا كريم. إذا نسيت أن أقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة في صلاة الفرد علي شيء؟ ليس عليك شيء. البنوك شأنها واحد، هل يجوز صيام بعض العسل وترك بعضها؟ نعم يجوز. هل يجوز القضاء في هذه الأيام بنية القضاء؟ لا بأس. هل يجوز أن آكل من زرع يروى؟ هل الترويع عن النفس والخروج للمصيف حرام؟ ليس بحرام، لكن تكونين في أماكن بعيدة عن الشر والفساد. دفع فلوس لقطعة أرض لغرض البناء، ما المشكلة؟ حكم علاقة النصراني صديقي في العمل، العلم أنه الذي يبدأ بالعلاق. أنت رجل امرأة، رجل لا بأس، من الممكن لن تأثم ماذا كنت امرأة في حرام طبعا. قراءة التحيات في التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد ورد أثر عن أبي بكر وعمر في سنده مقال خفيف، كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحمرة. هل أموات يردون علينا السلام عند زيارتهم؟ لم يرد ذلك. الله يسرنا ولك الحج يا جنة الرحمن. حكم الصلاة بعد العشاء للحاجة لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد العشاء وقال لهم ما من نفس منفوسة يأتي على أمات عمنا على دار الأرض، وبذلك انخرام قرنه. حكم صلاة جماعة ثانية، هناك صلاة جنازة في نفس المسجد، لو لم تصلي الجنازة بعد ذلك تصلي الجماعة الثانية حتى تغنم الفضيلتين. وفيك يا علي أبو مهيا، حكم صلاة الفجر في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام من يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حكم الموضوع على شرح كيفية صلاة الجنازة قبل كل صلاة، هذا إملال للناس وأيضا استهزاء استخفاف بعقول بعضهم خاصة إذا كان الموجودون من عمار المساجد. هل يستحب صلاة ركعتين خلف المقام بعد طواف الإفاضة؟ نعم. حكم شراء ربع عجل والتوزيع، إذا كنت تعتقد عقيقة عن واحد فلا بأس. حكم الجنازة بعد العصر لا بأس بها. ما اقرأ التشهد إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حكم لا حكم رش البرقان في الصيام لا يفطر. حكم الأخذ من شعر قبل أن يحرم بالحج في العشر من ذي الحجة. هو الأخذ من الشعر متعلق بالأضحية، هل أنت ستضحي أم لا؟ إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا. هل النصارى كفار؟ أجبنا على أن النصارى كفار في زمنه بما حصل أنهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تأتيهم البينة. هل النصارى يا هلا أسميهم النصارى يا هلا، ما اسمهم المسيحيون؟ هل النصارى يأخذ من الأضاحي؟ لك أن تعطيهم لا مانع، لك في كل ذاتك أبذل رطبة الأجر. بعد الصوفية عندهم معتقدات الشرك، هناك بعض العلماء أجازوا الصلاة خلفهم مع أنهم يسجدون لوليهم. إذا ارتكبوا مكفرا لا تصلي خلفهم. هل عق عن طفل عمره 3 سنوات ما موقع عنه وقد عقد مسجدين عن نفسه على الكبر؟ حكم التكبير الجماعة بعد الصلوات 5 من الفجر يوم عرفة إلى العصر يوم الثالث، قال من أيام التشريق، قال به بعض العلماء، أما الأكثرون فمن يوم النحر حتى ثالث أيام التشريق. حكم التشطيب لتهذيب الحواجب يؤنى منتقمة، أجبنا أن هذا يجوز بضوابط، منها ألا تتبرجي به لرجال أجانب ولا تدلسي به على خاطب، وكذا أن تستعمل مادة تزيل الشعر ولا بعد حين، ولا يظن بك السوء وأنت داعي إلى الله. أجبنا على حديث لا تصوم السبت في أول الدرس مرتين فرجع إلى أول الدرس. الناس يتشاهد الأوسط لا تقول للساوي في ذا المطرات، إن كنت ستسدد في فترة السماع لك فلا بأس. نعم يا سمي عادل، الله قال فإذا تطهرن فأتوهن. حكم التوزيع الأضحية على أقارب فقط لكثرتهم، إذا كانوا فقراء يعني هو كلهم، إذا كانوا فقراء أعطيهم الأقارب أولى، إذا كانوا متوسطين فأهدي إليهم. ولو أيضا بارك الله فيك شراء لحم ربع عجل من الجزار كأضحية عن نفسي لا بأس، لأن الربع أكبر من السبع. حكم قص شعر الفتاة في الأشهر الحرم لا تقص شعرها إذا كانت تريد التضحية، أما إذا لم تكن تريد التضحية فلا بأس بقصها لشعرها. حكم جمع بين النية بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، بقرة لا بأس، أما شاء عندي 3 أولاد ذكور ولم أعق عنهم لأي منها الكبير في ثاني ثانوي، إذا وسع الله عليك فأعق عنهم. الصلاة في العمل جماعة أو في المسجد أعظم أجر في المسجد بلا ريب. باتت الأم وتركت بنتا واحدة فقط، أبوها حي كيف يقسم الميراث؟ تركت بنتا واحدة فلا نصف، أبوها حي إذا كان ما زال زوجا للميتة له النصف، عفوا له الربع، الباقي الحق الفرائض بأهلها، فما باقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حج التمتع له سعي بعد طواف الإفاضة، له سعي طبعا بعد طواف الإفاضة وبعد ذلك، لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقد قام ذات ليلة من الليل نظر إلى السماء وقرأ 10 آيات خاتمة الأمران ثم ذهب وتوضأ. صحة حديث طرول الدقي أخرجه البخاري. من كانت له ساعة لم يضحك لأقربن مصلينا لا يصح. ماتت هل يجوز نرى طلب الطلاق؟ من زوجها يضربها لأدفع الأسباب ويجتمع له ويتهددهم بالضرب، لا بأس أن تطلب الطلاق منهم. هل يجوز المتمتع أن يقول وهو يولي العمرة لبيك اللهم عمرة تمتعا به الحج؟ يجوز. حكم عقد الزواج من كان يسب الله والدين عند الغضب لفترات طويلة، الآن تاب الله عليه، لكن بمجرد ما يفعل ذلك تفارقه في الحال. ما حكم أكل لحم الحصان؟ لا بأس. قالت أسماء نحرنا فرصا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. العمل في أن الدولة أعلنت أن يوم عرفة أو يوم الأحد وهو يوم العيد في بلد المنسك، اتبع بلد المنسك. هل يأثم من ينام بعد الفجر؟ لا يأثم، لكن يفوته خير كثير. كيف يرد على من يستدل بقول فإنما تولوا فثم وجه الله على وجود الله في كل مكان؟ قلنا نستدل أن نرد المتشابه مثل هذا إلى المحكم، محكم الرحمن على العرش استوى، المحكم إلى يصعد الكلم الطيب، المحكم أننا نقرأ أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أين الله في السماء؟ ولا ثقة فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من النصوص. المشكل يرد إلى المتشابه، يرد إلى المحكم. طلق زوجته ثلاثا في أوقات متفرقة، بالأخير كانت حجبا. الطلاق واقع ولا تحل المرأة له. رفيت عمتها لها أولاد، أخ ذكور وأخوات شقيقات. الأخوات الشقيقات سيأخذن ثلثين. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للأقارب لعصبات الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. القطرة العين تفطر لا تفطر، هل يجوز أن أتصدق بالقرآن والصيام عن والدي؟ لم يرد هذا، بارك الله فيك. حديث إن من عبادي من لا يطلع إلا الغنى لا أعلم له سندا ثابتا. حكم صلاة الجنازة ولابس الأحذية؟ لا بأس، الصلاة المعتادة تجوز بالأحذية في الجنازة من باب أولى. بارك الله فيك يا حماد الدين. الدعاء القطرة العين تفطر لا تفطر، هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟ لا يجب، لا يجب الغسل على من غسل ميتا بعد تغسيل الميت. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن عمله فليتوضأ فلا يصح. من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله لم تطلع الشمس وصلى ركعتين كتبت له حج عمرة تمة ضعيف جدا، هل يجب علينا أن نقضي الصلوات النوافل التي تركناها، عفوا الصلوات التي فرائض التي تركناها قبل البلوغ، عفوا قبل الهداية؟ نعم عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها بعد بلوغك، عليك ذلك. في يوم من رمضان استخدمت البخاخة لأني كنت لا أستطيع التنفس وأكملت الصيام، أمرك إلى الله. إذا نقصت في السن جازت أم لا؟ الأمر موكول لي إلى الله. ما حكم زيادة شعر رأس؟ كيف زيادة شعر رأس؟ إطارة الشعر لا بأس، أما القزع الذي يفعله الفساق هذه الأيام يعلق الجوانب ويطرق القبعة هذا مخالف لحديث الرسول عليه السلام أعلقه كله واتركه كله. ثم أيضا إنه اتباع لسان الهلكة الكفرة. الزوج النبي امتنى فقط يا أمة الرحمن، وذلك لأن النبي ضحى أما لم يضح من أمته، وما أمر أمته وما نهى أمته عن أخذ شيء من الشعر، يعني من لم يكن مضحيا. هل التكبير الجماعي بعد الصلوات صحة؟ أكبر ابن عمر ما من أيام أحب إلى نقضي في رمضان من هذه العشر لا أعلم له سندا. زوجي يذهب إلى المقامات الحسن والحسين والسيدة نفيسة وغير ذلك، كان يذهب يلتمس منهم كشف الدور أو جلب النافع فهو مشرك. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عند عدم إيجاد عمل في الحلال وجدته في الحرام، هل يجوز العمل من أجل الدراسة؟ لا يجوز. بارك الله فيك. لو حددتني نية الصيام بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، هل لا آخذ ثواب العشرة من شوال؟ هذه نيتك عندما صمت العشرة من شوال. حكم قولي: وإذا ذكر محمد حلت البركات. كنت أقصد بركات دنيوية أخروية بأن الناس يصلون على النبي فلا بأس بذلك، لكن إن كنت تقصد بركات أخرى بينها حتى نفهم عنك. الخروج للمرأة لازم في جهاد الدفع ولا بقوها في بيتها أفضل؟ جهاد الدفع إن قالت لا بأس، بل إن أم سليم خرجت إلى حنين ومعها خنجر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر إذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. صحة حديث من قال: حسبي الله ونعم الوكيل عليه توكلته، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم، إلى آخره، ضعيف الإسناد. هل يجوز الاختلاط في المرحلة الابتدائية؟ قد يتجاوز في ذلك، لكن الفصل أفضل وأسلم الدين بلا ريب. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبح واحد؟ الأضحية والعقيقة في ذبح واحد كان بقرة. 200 سؤال وجواب في العقيدة صعب من بعض الشيء. ما صحة مقولة الله بحبة؟ كل هذا من كلام النصارى ليس من كلام المسلمين. حج متمتع أم مقرن؟ الذي تريدينه. قال للزوجات: إذا خرجت فأنت تعرف خرجت، تكرر هذا الموقف أكثر من 3 مرات. إذا كان يقصد الطلاق فالجمهور يقولون به قوة طلاقة، إذا كان يقصد التأديب فيكفر كفارة يمين. العقيقة سنة مستحبة، المقصود بسنة من كل شهر سنة مثلث البيض. في الحديث ليس مقيدا، لكن بعض العلماء يحمله عليه. هل يجوز إعطاء زكاة لأختي تعيش معي في المنزل؟ لا سأرجع لك. هل يلزم المبيت في من الليالي 9 الحج؟ لا يلزم، هي سنة. هل يجوز تقديم صلاة الظهر ب15 دقيقة نظرا للعمل؟ لا يجوز، بل مكروه. أشد الكراهية أنك ستصلي آنذاك في وقت الزوال، وقد نهى النبي عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى كلمة في الوجع؟ يعني يردها إليه. تقدم لها خاطب وهي مطلقة وهو مطلق ومعه أولاد، وعلمت أنه يشاهد أفلام إباحية وأنا منتقد، وقال لي: لا أشاهد إلا بعد الزواج. لو شاهد لا تتزوجي هذا الفاسق. كنت أتقيأ بسبب الحمل لكن أكملت الصيام. لا بأس. بالنسبة للمسافر كيف يجمع الصلاة يجمع القبل؟ نعم المسافر يجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هل يجوز أن يدفع أبو زوجي عني وعنه وعن أولاد زكاة الفطر؟ يجوز. رمي الجمرات للمتعجل وقت أذان الظهر لا بأس بذلك. هل تجوز صلاة تحية المسجد قبل المغرب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. غير أين أخذت فلا جناح عليك. هل يجوز صيام الجمعة إلا أتباع في السبت ثم أصوم الأحد؟ صوم الجمعة والسبت. أظن أربعة أولاد يذبحون بقرة من يمسك عن الشعر. الأب والأربعة أولاد لن تجزي عنهم بقرة. عفوا أبو الأربعة ولا تنزع عنهم بكرة كل واحد صبح كل الممسة إذا كان كل واحد صبح إذا هو لأهل بيته ما كانوا بيته واحد فالأب فقط. إذا دخل العشر وراء أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. النوم أثناء العمل لا يجوز لك أن تنام أثناء العمل إلا إذا كان العمل يسد عمل حراسة وكنت قد انتهيت من عملك المعهود إليك به. ما حكم حديث الغلام مرتهن بعقيقته؟ حديث سنده حسن. أن ما الاتجاه الصحيح للقبور؟ شخص عن القبور اتجاه لكن الميت يكون نائم على شقي الأيمن وجهه وصدره للقبلة. أبو الأربعة عفوا البنوك كلها سواء. أبو يضع مالي في بنك إسلامي. البنوك كلها سواء قلت لك. هل يجوز يوم الجمعة ولا أتباع بالسبت؟ ما يجوز أن تصوم الجمعة وأن تتباع بالسبت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل التوبة مقبولة؟ نعم مفتوحة أن التوبة بابا مفتوحة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. استلف مني شخص 3000 ريال وكان سعر ريال لي ما 3 جنيه ولا 4 جنيه ونصف يريد أن يجيهم مع القديم. أخذ ريالات يسلمها ريالات، أخذ جنيهات يسلمها جنيهات. وفي الأمر الذي فيه تستفتيان. ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع ثم رجع لمكة بعد فترة وطاف الوداع. ذهب إلى غرض وراجع ولا ترك ورجع إلى بلاده. وضح. حكم قتل القطط والكلاب المؤذية لا بأس إذا لم يستطع دفعها إلا بمثل هذا. عند أجل بقرة عمره سنة لا يجوز أن أضحي به لا لأنه لم يكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي السني من كل شيء. السني من البقر ما بلغ سنتين صاعدا. السني من الإبل 5 سنوات فصاعدا. السني من الغنم 6 أشهر فصاعدا. السني من الماعز 1 سنة فصاعدا. متابع مع دكتورة أثنان بعد صلاة الظهر إلى العشاء هل يجوز جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء بعد أن تم المتابعة المذكورة للدكتور؟ رتب ومركز مع الظهر مع العصر وبعدين يجمع المغرب مع العشاء مجمع الأربعة مع بعض لا يصح. هل صحيح الذبيحة تلك الصلاة حلال؟ نعم حلال إذا ذكر اسم الله عليها. التشهد الأخر كاملا أم نصف التشهد؟ نصف التشهد فقط. إذا صلى رجل الجماعة الأولى ومسبوق جاء رجل عند الصلاة وصلى معه هل يجوز الإنسان؟ لا مانع منه. زمان متهم بعقيقته محبوس عن خير كان سيأتي له بسبب عدم العقيقة، ما الخير لم يوضح حتى ليقول للناس حج ثم جدد نية خالصة لله قبل الحج. الحمد لله أنه جدد نية خالصة لله. صحة حديث أجعل لك صلاتي كلها حديث بايق الإسناد. لو سافرنا قبل يوم الترويه وكان الحج متمتعا، هل بعد الطواف والسعي نحل ونحرم نحن في منى؟ لك ذلك ولا مانع منه. هل يجوز ان يدفع ابو زوجي عني وعن اولادي وعنه زكاه الفطر؟ لا مانع من ذلك. هل تحاسب الأمة على أقل نصيب من إسهال ابن دون إخواني وحرمان بقية من الأبناء؟ إذا كانت هناك ضرورة دفعتها إلى ذلك ينظر في الضرورة، لأنها ستكون هبة مسببة والهبة المسببة جائزة ويلزم فيها العدل. كيفية سجود السهو كأي سجدة من السجدات فليس له ذكر مخصوص. ثم الحرم يؤفطر في سنده مقال يسير. والدي عمل عملية تحويل مسار تجوز له صلاة المسجد، سيلوث المسجد. يحرم قص الأظافر الشهر إذا كنتم ضحيان أم يستحب عدم القص؟ يكره قص الأظافر الشهر، يكره. لا بأس بذبح البقرة الإشارة في الأضحية. حبك الله يا إبراهيم. إبراهيم أحسن منهم. الهبة المسببة التي لها سبب، كان تقول مثلا رجل مريض أعطى الرجل له ابن المريض يعطي له مال، لازم إذن العدل في الهبة. هل رجل نعمل عقيقة لنفسه بعد 40 سنة؟ نعم، وقد عقد مسلمين عن نفسي على الكبر. جمعت نيتي بين عقيقة عني ونية شفاء أيضا، ألا أجزأتنا العقيقة؟ إن شاء الله بإذن الله. أما تفعل الناس لا بأس بها. الله يردنا وإياك إليه ردا جميلا. جمعت نيتي بين أنا أنظف البيت بخل الشراب، ما في مشكلة إن احتاج له إلى ذلك. الله يعافيك محمد الصباحي ابن سؤالك. أبي يضع ماله، أجبنا على هذا السؤال من زمان. حكم شراء ورق اليان نصيب لا يجوز، نوع من أنواع الميسر. هل وردت بعض الأذكار بعد الإقامة للصلاة دعاء؟ لو أن الابن هو المسؤول عن شؤون البيت في بيت أبيه، من يمسك عن الحلق الذي سيفعل هو الأب أو يوكل الذي سيفعل من هو الأب؟ هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار. هل تسقط نافلة الظهر يوم الجمعة؟ ليس للظهر يوم الجمعة نافلة، إنما الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام اجتمع وأنفض ثم الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينهم من الجمعة التي تليها. هل تزكى البقرة وزكى ابنها أم زكاة الأم تكفي؟ ورد حديث زكاة الجنين زكاة لأمه، لكن إن كان حيا سيذبح. طاف الإفاضة وسعى يوم 12 وكان متعجلا وترك الوداع، ثم رجع إلى مكة بعد فترة وطاف الوداع عليه دم. لو ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوداع عند الانصراف، هل ينقص من أجل صلاة القيام إن صليت جالسا؟ عفوا، هل يجوز أن نصلي قيام الليل قبل منتصف الليل؟ يجوز. صليت وبعد الصلاة علمت أن القبلة غير صحيحة، لك أن تعيد ولك أن تستمر على الذي كنت عليه الذي عملته. رمي العجين في المهملات في المخابز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بأس. أعلم أنه لا يجوز، لكن أبي ما عمل وقلت لا يسحب المال ولم يسحبه على ليس. أنت لا تستطيع أن تسحب. أنت حكم الأضحية عليه ديون، لا بأس بالأضحية عليه ديون، لكن سداد الدين أفضل. كيفية دعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك، صلي ركعتين من غير فريضة ثم قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم كأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاش عقبة أمري فأقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاش عقبة أمري وعجل وزيلي فاصرف عني وصفنا عنه وزيلي الخير حيث ثم رد لي به. محتاج، هل يجوز جمع العقيقة والأضحية في الغنم؟ لا يجوز تذبح كبشا وتقول عقيقة وأضحية. لا بأس بالصيام يوم السبت إذا كان وحده يوم عرفة. الحديث الوارد في المنى أجبنا أنه أصول الشريعة تخالفه كما قدمنا في أول الدرس. لو مش تعملنا عقيقة ممكن أعملها بعد 30 سنة، لا بأس بذلك، قد عقد المسلمين عن نفسي على الكبر. ما وضعنا على سؤالك حجر؟ حجب، ما وضعنا حجب، لا حجب. هل يجوز الطلاق من صاحب البدعة؟ يجوز أن تطلبين الطلاق من صاحب البدعة إذا لم يقلع عن بدعته. بعد الإقامة يوجد دعاء أم بعد الأذان؟ بعد الأذان وبعد الإقامة دعاء أيضا، في حديث ثبت في هذا الصدد عند إقامة الصلاة. خطب الإمام لم يثنى على الله سبحانه ولم يذكر أنا ولا حديث عن تصح صلاة الجمعة، تصح صلاة الجمعة. هل هناك دليل على أن موسى كلم الله في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا نعلم دليلا، إنما يقال بعض المفسرين. قال بعض المفسرين وعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر، قالوا هذه العشر هي عشر من ذي الحجة، فلا دليل على ذلك. ومن تعيش مع ابنها تضحي إذا كان المال صدح عنه وعن أمه فلا بأس بذلك. هل عقيقة كبشا أم جديان أم كبش مع جدي؟ الأمر واسع وكلمة شاء تشمل كل ما ذكر. فالخروف يقال عنه شاء، والكبش يقال عنه شاء، عفوا الجدي يقال عنه شاء، والعنز يقال عنها شاء، والنعجة يقال عنها شاء. السؤال طويل يا أخ محمود، أصبح الله يحفظك. لا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر وهذا من الضلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدق ولن تقبل سواء بين يوما. وقد سحر النبي فلم يذهب إلى ساحر. أحبك الله يا أسامة الأجاوي، هل تقبل التوبة من أحد إذا زنى ثم تاب بعد ذلك إلى الله؟ تقبل، وهناك من يمنع قبول التوبة. تقسيم المدير للمعلمين وقت العطلة والتوقيع عنهم، أما التوقيع عنهم فأسأل غيري عنها. أن العمل إذا لم يكن يتعطل وتصرف المدير هذا التصرف والعمل لن يتعطل فله ذلك. كما على سجدات القرآن التي وردت بالإجماعات نحو 15 آية، أما الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأخذ منها سجدة العرق وسجدة الانشقاق وسجدة صاد وسجدة النجم. حلق القرآن بالكذب كيف الاستغفار، استغفار من وجهين، حق الله لا بد أن تعمل عملا صريحا من باب إن الحسنات تذهب السيئات، حق البشر لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها. هل شارب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 يوما؟ وردت في ذلك أحاديث وأحتاج إلى مراجعتها من كتب العلم. كتب الدين المدرسية التي بها يدخل أنها وحديث هل يجوز ومنوعها كباقي الكتب حرقها. هل يضاف ذهب الابن لأموال الأب عند حساب الزكاة؟ لا، مال مستقل. هل يلزم من المسلمين أيام التشريق الثلاث لأنها لا خيام لنا؟ النبي يبدو منا أن أيام التشريق الثلاث واجب وترك عليه دم إلا للمضطر الذي لا يجد مكانا. من يمسك عن الله يبارك فيك يا أبو صلاح، لا يصلي الفجر إلا قليلا بسبب النوم الآثم، من مبكرا إن قصرت تؤثر، لكن نخلت بالأسباب ولم تسقط لا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة أخرى. بعض الأيام النوم لا أسمع المنبه لصلاة الفجر، قلت لك إذا كنت تسبب بنفسك بهذا أنك تنام متأخرا وتعبث كثيرا ولا تفكر في قيام الفجر فحينئذ يلحقك إثم. المشكلة أنها معاملة بنكية لا بد من قول هذه فضيلتك، ممكن اختصرها على الهاتف، على الهاتف ممكن الهاتف. حديث الله أكبر كبيرا ثلاثا وكلمات الله التيمة، هذا ذكر لا يثبت. أنت لا تدفع ربا يا محمد يا محمود. الزواج العرفي الذي كثر في هذه الأيام، أنت تقصد بالزواج العرفي يعني المرأة تزوج نفسها لرجل، هذا زنا والعياذ بالله. أيوة امرأة نكحت غير إذن وليها فنكحها باطل، نكحها باطل. أما إن كنت تقصد أن وليها يزوجها لكنها لا تسجل هذا في المحكمة فهذا زواج صحيح. لماذا نقول إن الألمات المقدسة ولماذا لا نعظمها بمصر؟ يعني ماذا تريد من تعظيمها؟ تريد أن تعظم الأحزاب؟ لماذا الآن؟ هل يوجد دعاء معين عند إقامة الصلاة؟ حثنا على الدعاء عموما. حكم الشراء سيرى بالقسط بضمان البنك ربا. من يأتي عند ذبح الغنم وعند ذبح السبع في البقرة كالعقلية الأضحية إن شاء الله نطالع السؤال يا محمود، لكن يوم هكذا الليلة غار إن شاء الله. مصافحة أخت الزوجة لا تجوز لأن تحريمها مؤقت عليك، ولا تجوز لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تسافر بها. هل تزكي مرة واحدة قطعة أرض متروكة استثمار أم كل عام؟ إذا كانت لتجارتي فكل عام تزكي، ولكن تحدد أدنى السعر الذي إذا أعلن بيع فيه الأرض، إذا حددت السعر الذي أعلن بيع فيه الأرض أربط عليه، يعني مثلا سعر مليون لكن ليس مشتري، 500,000 جاء المشتري، أربط الزكاة على 500,000 معك القروش ما معك تكون في الذمة. خاطب بنت عمه 4 سنوات أمها الآن تقول رضع منها رضع واحدة والزواج بعد العيد، يعني رأي الجمهور أنك تبتعد أنه لو رضع واحدة عند الجمهور تحرم، لكن إذا أخذت برأي آخر كرأي الحنابلة أو الشافعية فهي حلال لك لكن أنصحك بالبعد. هذا إخواني يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء هذا. ودائما وأبدا نذكر أنفسنا وإخواننا بالإكثار من ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل هذه الأيام، فتلك أيامها أيام التسبيح والتحميد والتكبير والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من ذلك كله كما سلف قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه يعني العشر الأول من الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. وفي رواية عند ابن أبان فأكثر فيها من التهليل والتكبير، وكان ابن عمر وابن عمر كذبان إلى أسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فأكثر من ذكر الله في الطرقات اذكر الله، في البيوت اذكر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، من غير تقيد بشيء في هذه الأيام. أما أيام التشريق فلا شأن آخر، ويدور الصلوات المكتوبات أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقد قال تعالى هو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات حافظوا على دينكم وعلى صلاتكم في أوقاتها، وتحللوا من المظالم، تحللوا من المظالم فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما وأبدا نحافظ على إخواتنا الإيمانية ولا تجرفنا السياسات عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تعبثن بنا السياسات وتقطع الأخوة الإيمانية، ولا تعبثن بنا الحزبيات وتقطع الأخوة الإيمانية، ولا تلعب بنا المذهبيات جماعات وتقطع الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية شأنها عظيم، من قطعها قطع أيضا، ومن وصلها وصل. فقال فيقم من العلم في تفسير قوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكروا عدة وجوه منها وصل الأخوة الإيمانية. الحمد لله والشكر له على الدوام، ولا تحصى ولا تنتهي، ونحن جميعا نتقلب في نعم الله لا لنهار. الحمد لله فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله، وسؤال وسيلة وفضيلة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا وبعد شكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقنا الله إياهم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.